يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة سجود التلاوة؟ هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة؟ الراجح أنه لا يشترط له ما للصلاة، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة. الراجح أنه لا يشترط له الطهارة ولا، أما العورة لا يجوز الإنسان يكشف عورته، العورة هذه مستورة، لكن ما يشترط له الوضوء ولا يشترط له خروج وقت النهي، لأنه ليس صلاة. نعم.